ليس السن والظفر. ليس السن والظفر، ليس السن والظفر استثناء من النبي صلى الله عليه وسلم، فمعنى أن السن لا يجوز الذبح بها والظفر كذلك لا يجوز الذبح به. وهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم سببه بقوله: وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. وسأحدثكم اختلف فيه على وجهين، جمهور العلماء والأئمة والمحققين على أن هذه العبارة مرفوعة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك قول ثان إنها من كلام رافع بن خديج، أي أنها مدرجة في الحديث وأنها ليست بمرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي عليه المحققون أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفيها فوائد. وسأحدثكم هذا بين، هذه الجملة بين فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم السبب، ولذلك حمد العلماء والعقلاء لمن يأمر الناس بشيء أن يبين السبب وأن يبين العلة في الأمر، وهكذا إذا نهاهم وزجرهم عن شيء أن يبين، فإن هذا أدعى للقبول وأدعى للطمأنينة بالحكم، وإن كان المنبغي على الإنسان أن يسلم لأمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ولكن حينما تبين العلة فإن هذا لا شك أنه يكون أكثر طمأنينة، وثانيا أنه قد تترتب عليه الأحكام الشرعية، فالعلة التي ينص عليها الشارع أقوى من العلة التي تستنبط من الإمام المجتهد. وبناء على ذلك جاءت نصوص الكتاب والسنة ببيان السبب في الحكم والعلة. قال: وسأحدثكم، فنعم المحدث بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، ولا يقول إلا حقا، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، ونعم المحدث والسامع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. نعم. أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. أما السن فعظم، أي أنني نهيتكم عن التذكية بالسن. السن قيل إنه يذكي بسنه، فيمسك الطير ويدميه بسنه، وهذا وجه، حينئذ يكون السن متصلا بالمذكي. إذا كان السن متصلا فاتفق الأئمة الأربعة على عدم جواز التذكية به، إذا كان السن متصلا، مثل شخص أمسك حمامة وليس عنده سكين فأخذ بسنه حلقومها أو مريئها فذكاها به، فإن هذا لا يجوز ولا يحكم بالتذكية، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه واتفق عليه العلماء السن المتصل. وهكذا لو بظفره، كان ظفره طويلا ثم جرح به الحيوان وأنهر الدم، فإنه حينئذ لا يجوز ولا تعتبر التذكية مستوفية للشرط الشرعي بإنهار الدم. أما إذا كان السن منفصلا، مثلا كان عنده سن ناب فيل مثلا، وسواء من الإنسان أو من غير الإنسان، فأخذه وقطع به المريئة والحلقومة وفر به الأوداج، فإن جمهور العلماء والأئمة رحمهم الله على أنه لا يجوز. وخالف في هذه المسألة الإمام أبو حنيفة رحمه الله، والذي يظهر ويترجح في نظر العلم عند الله هو مذهب الجمهور، لأن الجمهور احتجوا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: إلا السنة، فلم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إلا السن والظفر بين كون السن والظفر متصلا أو منفصلا، والقاعدة أن الأصل في العام أنه يبقى على عمومه. وبناء على ذلك كل حيوان ذكي بالسن أو بالظفر سواء كان متصلا أو منفصلا من إنسان أو حيوان فإنه لا يجوز أكله لعموم قوله عليه الصلاة والسلام إلا السن والظفر. وأما بالنسبة لما ينبني على ذلك وهو قوله عليه الصلاة والسلام وسأحدثكم أما السن فعظم. أما السن فعظم قال بعض العلماء فيه دليل على أن النهي عن التذكية بالسن إنما هي بسبب كون السن عظما، والعظم إما أن يكون نجسا فلا يذكى بآلة نجسة، وإما أن يكون العظم أن يكون عظم نجسا مثل عظام السباع الميتة فهذه نجسة، وإما أن يكون العظم طاهرا مثل أن يأخذ عظم بهيمة كشخص مثلا أراد أن يذكي دجاجة فلم يجد إلا ضلع شاة كان قد ذكاها والضلع موجود عنده ويمكن أن يفري الأوداج فأمسك بهذا العظم وذكى به، فجمهور العلماء على أن تذكيته غير صحيحة وأنها داخلة في النهي. لماذا؟ لأن المنع هنا في قوله عليه الصلاة والسلام أما السن فعظم مبني على وجود العظم إما لكونه نجسا وإما لكونه طاهرا وهو زاد إخواننا من الجن، وإذا كان زاد إخواننا من الجن فمعلوم أن الدم الذي يخرج أثناء التذكية نجس، ولذلك قال تعالى أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فالدم الذي يخرج أثناء التذكية من الشاة أو غيرها هذا نجس بنص الآية بدلالة هذه الآية الكريمة كما نص عليه جماهير العلماء رحمهم الله. فإذا كان نجسا فإن العظم لا يجوز تنجيسه إذا كان من حيوان طاهر لأنه زاد إخواننا من الجن، ولذلك نهي عن الاستنجاء بالعظم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه زاد إخواننا من الجن، وهذه العلة هي أقوى العلل أن المنع من التذكية بالعظم لكونه زاد إخواننا من الجن، وقال بها غير واحد من العلماء وذكره الإمام ابن القيم وغيره رحمة الله على الجميع كالإمام النووي وغيرهم رحمة الله على الجميع. القول بعدم جواز التذكية بالعظم الطاهر هو قول عند الحنابلة، رواية عند الحنابلة ورواية عن مالك، واختار هذه الرواية الإمام القيم رحمه الله، واختارها أيضا بعض أصحاب الإمام أحمد رحمة الله عليهم. وأما القول بجواز التذكية بالعظم فهذا يقول به مطلق المذهب عند المالكية، طبعا هو مذهب الحنفية ويفيده إطلاق المالك رحمه الله والشافعي وأحمد، ولذلك كثير من العلماء على هذا القول، القول الثاني أنه يجوز وأنه لا يدخل في النهي. إذن عندنا مذهبان، مذهب يمنع ومذهب يجيز. الذين يجيزون يقولون الذين يمنعون يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن السبب في النهي عن السن والظفر كونه عظما، وبناء على ذلك نأخذ هذه العلة ونطردها في جميع العظام سواء كانت طاهرة أو كانت نجسة. وعندهم الأصل الذي ذكرناه إذا كان العظم نجسا وإذا كان طاهرا، إذا كان طاهرا أفسد على إخواننا من الجن بتنجيسه بالدم المسفوح. وأما الذين يقولون بالجواز يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم عمم ثم خصص، فقال عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم فعمم فشمل العظم وغير العظم، ثم قال إلا السن والظفر فنهى عن السن والظفر، فحينئذ العموم الأول يدخل فيه العظم فيكون جائزا ويمنع فقط من السن والظفر. ولكن هذا فيه إشكال من جهة سياق الحديث، أن سياق الحديث لم يأتي على العموم من كل وجه، وإنما سئل عليه الصلاة والسلام عن القصب، لكن مذهب أكثر العلماء رحمهم الله كما ذكرنا على جواز التذكية بالعظم سواء كان طاهرا أو كان نجسا. نعم. وأما الظفر فمدى الحبشة. وأما الظفر فمدى الحبشة، قيل كان يمسك بالفريسة ويضغطها بظفره، فحينئذ تكون منخنقة، وتكون العلة حينئذ في فساد التذكية من جهة الخنق، والمنخنقة محرمة بنص القرآن. وقيل إنهم كان لهم شعار في الذبح، وحينئذ يكون النهي عن التشبه بالكفار مما هو خاص بهم ويكون من شعارهم، فعلى الوجه الثاني يكون النهي متعلقا بالاعتقاد، لأنه نهينا عن مشابهة الكفار ولو كانوا من أهل الكتاب والتشبه بهم، وبناء على ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذبح بهذه الطريقة التي فيها شعار لأهل الحبشة، مع أنهم كانوا أهل كتاب، لهم كان فيهم النصارى وفيهم اليهود فهم أهل كتاب، ومع ذلك نهي عن التشبه بهم. وعليه فإذا كان في الذبح، الذبح في شكله يوافق الشرع ولكن يشتمل على طريقة أو شعار للكفار في كلام أو في فعل، فإنه يمنع منه، كما منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من التذكية بالظفر على أنه مدى الحبشة، أنهم يستخدمونه في تذكيتهم وذبحهم. نعم.